أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت وسلامنا إلى أن التجري والإتيان بعمل يقدر المكلف بحرمته وكان قطعه مخالفا للموقع هل يكون هذا قبيحا بحكم العقل أو لا يكون قبيحا، يعني هل يتغير الفعل عن ما هو عليه من جهة الحسن والقرب أو أنه لا تغيير في ذلك بل الفعل على ما هو عليه. قلنا إن الكلام في المقام يقع في جهتين، الأولى في إثبات القرب وعدمه، الثاني في أنه على تقدير ثبوت القرب فهل يكون هذا القرب ملازما للحكم الشرعي بقاعدة أن ما حكم به العقل حكم به الشرع أو أن هذا القرب لا يستلزم حكما شرعيا. تقدم أن صاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ قدس الله سرهما ذهبا إلى عدم اتصاف هذا الفعل بالقرب وأنه على ما هو عليه أبلان، ادعي الوجدان على ذلك كما بيناه وبرهن على ذلك صاحب الكفاية بما حاصله أن المتجري إنما يأتي بالعمل بما أنه معنون بالعنوان الواقعي الاستقلالي لا بعنوانه العالي التالي وهو مقطوع الحرمة، فلا يكون هذا الفعل اختياريا، وما لا يكون اختياريا لا يمكن أن يكون موضوعا للقرب، فإن الحسن والقرب إنما يعرضان الأفعال الاختيارية دون الفعل غير الاختياري. ثم ترقى وذكر أنه قد لا يكون هذا قد يكون الفعل بهذا العنوان مغفولا عنه ولا يلتفت المكلف إلى قطعه وما كان مغفولا عنه لا يمكن أن يكون مؤثرا في القرب. وذكر أنه قد يكون لم يصدر من المتجري فعل اختياري أبدا، وذلك كما إذا قطع بأن المايع الخارجي خمر فشربه وبعد ذلك ظهر أنه كان ماء، شرب الماء الذي وقع في الخارج لم يكن مقصودا فلم يصدر بالاختيار، وشرب الخمر وإن كان مقصودا إلا أنه لم يقع، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. إذا لم يصدر فعل اختياري من المكلف أبدا فعلى ذلك كيف يمكن الالتزام بالقرب؟ ذكرنا أن ما أفاده قدس الله نفسه لا يتون، أما ما ذكره أولا قلنا إن المتجري وإن كان غالبا الأمر كما ذكره يقصد الفعل بعنوانه الأولي لا بعنوانه الثاني، إلا أن القصد لا مدخل له في الاتصاف بالحسن أو القرب، الداعي لا يكون دخيلا بذلك. إذا صدر الفعل بالاختيار وكان الفاعل ملتفتا إلى عنوانه بأي داع صدر يتصف هذا بالقرب إذا كان فيه سبب القرب، فالضرب اليتيم بأي داع كان بداع إيذائه أو بداع امتهان العصا مثلا وغير ذلك يتصف بالقرب، الداعي هذا أو الداعي أمر آخر إذا كان ملتفتا إلى أن هذا العمل هتك للمولى وتجر على المولى هذا يكفي في قبهه، وإن لم يكن بل قاصدا بعنوانه الثانوي يعني بعنوان مقطوع الحرمة بل بعنوان الأولين فليكن هذا لا إخلال. وأما الترقي أنه غير ملتفت إليه هذا غير ملتفت إليه تفصيلا لا إجمالا. وإلا فالقات حاضر للنفس بنفسه وما تعلق به القات حاضر له بسبب القات. المعلوم بالذات إنما هو نفس العلم، والمعلوم بالأراض ما تعلق به العلم. كيف يكون القاطع غافلا عن قطعه؟ يعني القاطع ملتفت إلى أن حرمة شرب الخمر واصل إليه، وهو يعلم بأن هذا خمر مع ذلك يشربه، لكن الالتفات التفصيلي غير موجود غالبا، ولا يعتبر في الاتصاف بالقرب الالتفات التفصيلي. الالتفات الإجمالي أيضا كافي. شارب الخمر يعلم بأن هذا خمر ووصلت إليه حرمته صورا وكبرا، هذا هو الالتفات، هذا موجود في نفسه. لا يمكن أن يعتذر للمولى بعد ذلك أني كنت غافلا عن ذلك. كيف كان غافلا؟ وهو يشربه بطريقية العلم وبطريقية القطع أن هذا خمر. أما ما ذكره من عدم صدور فعل اختياري منه أصلا بالعنوان الأولي، نعم لم يصدر منه فعل اختياري، فإن شرب الخمر لم يتحقق في الخارج، وشرب الماء لم يكن مقصودا، إلا أن شرب هذا الماء الخاص بعنوان أنه حرام وهذا تجر على المولى، هذا عمل من أعماله، يعلم بأنه يتعدى على مولاه وخرج عن ذي الرقية والعبودية، هذا معلوم له. العقاب على هذا العنوان لا على العنوان الأولي، يعني القرب. القرب من جهة هذا العنوان الثانوي، وهذا ملتفت إليه، على أنه لو تم إنما يتم في الشبهات الموضوعية كالمثال المتقدم. وأما في الشبهات الحكمية فلا، كما إذا قطع بأن شرب الفتن حرام فشربه بعد ذلك انكشف أنه كان مباحا، في مثل ذلك صدر منه بالاختيار شرب التتن خارجا لأنه كان ملتفتا إلى أن هذا الموضوع هو التتن في الخارج وقد شربه باختياره، فصدر منه هذا الفعل الاختياري. فلا بد من أن يفصل بين الشبهات الموضوعية والحكمية. هذا تمام كلامنا في الأمر الأول وفي الجهة الأولى، يعني في بيان القرب وعدمه. فحاصل ما ذكرناه أن العقل يدرك هذا المعنى، أن من خرج عن ذي الرقية والعبودية وكان ظالما لنفسه، بل وكان ظالما لنفسه في مرحلة الرقية والعبودية، هذا العمل قبيح، فلو وبخه العقلاء أو عاقبه المولى كان هذا التوبيخ والعقاب في محله. هذا أمر يدركه العقل ويسمى العقل في إدراكه هذا بالعقل العملي. وأما الكلام في الجهة الثانية، أن هذا القرب هل يستلزم حكما شرعيا بقاعدة الملازمة، وأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، أو أنه لا يستلزم ذلك؟ الصحيح أنه لا يستلزم ذلك، قبيح ليس محرما شرعا. الحكم الشرعي لم يتغير، وأما القرب فكما ذكرنا ثابت بيان ذلك. أما الأحكام العقلية على قسمين، تارة يكون الحكم العقلي حكما نظريا يدرك امرا واقعيا وهذا الامر الواقعي ربما يستطبق حكما شرعيا وذلك كادراك الملازمه بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته هذه الملازمه مدركه للعقل فرزا كسائر الملازمات الخارجيه لو كان كذا لكان كذا هذا مدرك عقلي يدرك بان وجوب الشيء لا ينفك عن وجوب مقدمته والوجوبان متلازمان خارجان يعني احدهما يستلزم الوجوب النفسي يستلزم وجوبا اخر وهو الوجوب الغيري اذا ادرك هذه الملازمه وثبت بعد ذلك وجوب شيء في الخارج طبعا بذم تلك الصغرى الى هذه الكبرى بل يستنتج حكم شرعي فيقال لو كانت الصلاة مثلا واجبة لوجبت مقدمته لكن الصلاة واجبة فمقدمته واجبة قياس استثنائي أو أنه بالشكل الأول أيضا يمكن تقريبه كما تقدم فكيف ما كان هذا الإدراك العقلي يستلزم حكما شرعيا لا محاله وقد يكون المدرك العقلي أمرا يرجو إلى العمل لا إلى أمر واقعي كإدراكه مصلحة في فعل أو مفسدة في فعل يدرك مصلحة ملزمة غير مزاحمة بأمر آخر يدرك العقل أن هذا الفعل فيه مصلحة إلزامية وليست هذه المصلحة مزاحمة لشيء آخر أو بالعكس يدرك أن فيه مفسدة وهذه المفسدة غير مزاحمة بشيء آخر هذا مصداقه نادرا جدا فإن العقل لا يتمكن من الإحاطة بالواقعيات بجميع خصوصياتها قد يدرك أن الفعل فيه مصلحة أو أن فيه مفسدة فأما أن هذه المصلحة أو المفسدة غير مزاحمة بشيء آخر ليس للعقل سبيل إلى إدراك ذلك بل هذا يختص بمن يكون محيطا بتمام الجهات والعقل غير محيط بتمام الجهات ولكن يتفق نادرا قد يتفق أن العقل يدرك ذلك كما في إنجاء المؤمن من التلف مثلا لو فرضنا أن إنسانا مؤمنا في معرض التلف من غرق أو حرق أو غير ذلك من أسباب التلف العقل يدرك أن هذا مما فيه مصلحة إلزامية إن الله تبارك وتعالى يحب ذلك فإن المؤمن محبوب لله سبحانه فموته بلا سبب وحدرا هذا لا يرضى الله به فإن جاءه من الموت ومن التلف واجب وليس هنا أمر آخر جزما يكون مزاحما لهذه المصلحة إذن يحكم بوجوب حفظ النفس المحترمة وأن هذا واجب الله فإن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد فإذا أدرك المصلحة الملزمة وأنها غير مزاحمة بشيء آخر فقد أدرك إلة الحكم الشرعي يعني مدرك العقل واقع في سلسلة إلة للحكم الشرعي إذا كانت العلة موجودة طبعا المعلول يكون موجودا نستكشف أن هذا واجب في الشريعة المقدسة والظاهر أن الدليل وجوب حفظ النفس المحترمة منحصر لذلك، إلا فلم نجد دليلا لفظيا من كتاب أو سنة دل على وجوب حفظ النفس المحترمة، بل إنما استقل به العقل وانكشف الحكم الشرعي بواسطة الاستقلال العقلي. هذا يوجد قد يتفق نادرا، مثل هذا الحكم العقلي طبعا يكون ملازما للحكم الشرعي، فيصح ان يقال كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. يعني اذا كان العقل مدركا لعلة الحكم الشرعي ولسببه ترتب عليه المسبب وينكشف المسبب لا محالة. فأما إذا فرزنا أن المنكشف لما حكم به العقل وقع في سلسلة معلول الحكم الشرعي لا في سلسلة علله، كحكم العقل بوجوب الإطاعة وحكم العقل بقبح المعصية، هذا لا يمكن أن يكون منشأ للحكم الشرعي. فيقال العقل قد حكم بوجوب الطاعة أو حكم بقبح المعصية والطغيان على المولى، فإذا حكم به العقل حكم به الشرع، فإطاعة المولى واجبة شرعا ومعصيته حرام شرعا. هذا لا يمكن، فإن المدرك العقلي مترتب على الحكم الشرعي، وجعل الحكم الشرعي في مثل هذا المورد بل يكون لغما محضا، ولا أصل لهذا الجعل أبدا، واللغو لا يصل من الحكيم. والوجه في ذلك أن العقل إما أنه يستقل بوجوب الإطاعة ويترتب على ذلك يعني على الحكم العقلي استحقاق العقاب، وهذا كاف في محركية العبد بالنسبة إلى الأمال أو في انزجاره عن الفعل عن المحرم، أو لا يكفي هذا. إذا كان هذا كافيا فالمفروض أن الحكم الشرعي موجود، هذا الفعل واجب أو أنه حرام، والعقل مستقل بوجوب الطاعة وبحرمة المعصية، يعني مستقل باستحقاق العقاب على مخالفة المولى، وهذا كاف في الانبعاث والانزجار. إذن ما فائدة الحكم الثاني؟ الحكم الثاني أي أثر يترتب عليه بعدما كان الحكم الأول تام الاقتضاء في الباعثية والزاجرية؟ وإذا فرضنا أنه لا يكفي، فجعل الحكم الآخر، من قلوا الكلام إلى ذلك الحكم، هل تجب إطاعته أو لا تجب إطاعته؟ إذا كانت إطاعته واجبة بحكم العقل فكان هذا ثابتا من الأول يعني كافيا، وإذا لم يثبت هذا يعني حكم العقل بوجوب إطاعة الحكم الثاني وبقبح مخالفته لم يكفي، قم نحتاج إلى الحكم الثالث فائدة لغو محض. فالحكم الثاني لا يترتب عليه أثر أصلا، فكيف يمكن للشارع أن يجعل حكما لا يترتب عليه أثر؟ إذن يكون الحكم الثاني لغما، فلا يمكن الملازمة يعني دعوى الملازمة بين مثل هذا الحكم العقلي المعلول للحكم الشرعي وما يكون مترتبا على الحكم الشرعي، لا يمكن الملازمة بين هذا وبين الحكم الشرعي. ألا أنه إذا ما قد نزل عن ذلك، هل الحكم الشرعي الذي يكون تابعا للحكم العقلي هل هو مختص بمولد التجري يعني خصوص القطع المخالف للواقع قبه التجري وقبه الطغيان يستلزم حكما شرعيا مختص بذلك او انه يعمه وموارد المعصية ايضا يعني هذا الحكم كما هو ثابت في مورد التجري ثابت في مورد العصيان ايضا الأول وهو الاختصاص لا يمكن الالتزام به أولا أي موجب لهذا الاختصاص لو كان هذا الحكم الشرعي تابعا لحكم العقل بالقرب ومن جهة أنه هتك للمولى هذا مشترك فيه بين التجري والعصيان اختصاصه بالتجري وخصوص القطع المخالف للواقع لماذا وثانيا ما قطع النظر عن ذلك كيف يمكن أن يكون هذا الحكم واصلا إلى المكلف فيقال أيها القاطع بالقطع المخالف للواقع يجب عليك اتباع قطعك هل هذا قابل للبعث كيف يمكن أن يكون المكلف ملتفتا إلى أن قطعه مخالف للواقع ليحرز هذا الموضوع فينبعث نهج الأمال أو يلتجئ كيف يمكن جعل ذلك كما قلنا إنه لا يمكن جعل الحكم للناس بعنوان الناس لا يمكن أن يقال أي الناس فألتجا إلا أنه بالالتفات ينقلب النسيان إلى الزوج وما عدم الالتفات يستهيل أن يكون الحكم فعليا كذلك الحال في القطع المخالف للواقع كيف يمكن أن يكون القطع المخالف للواقع بهذا العنوان موضوعا للحكم لأنه إذا أهرج أن قطعه مخالف للواقع يزول القطع لا مهالة لا يبقى موضوعا إذا لم يلتفت لا يمكن أن يكون الحكم فعليا إذا لا مناص من الالتزام لأن القبه الموجود في المقام مستثمر للحكم الشرعي بلا اختصاص بموارد التجري بل يعم موارد التجري وموارد العصيان أيضا وهذا مستحيل على ما نبين إن شاء الله.